قال الناظم رحمه الله تعالى: والعن زنادقة الجهالة إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان. لا تركنن إلى الروافض إنهم. لا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحذر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات من مذهب الزنادقة، وهم الملاحدة الذين مرقوا من الدين من أمثال الدهريين الذين يجحدون وجود الباري سبحانه وتعالى، ومن ماثلهم في هذا العصر من الشيوعيين والاشتراكيين والماديين والدهريين، ويلحق تلحق بهم فرق الباطنية على اختلاف مذاهبهم، فإن الدين عندهم له ظاهر وباطن. ظاهر يخاطب به العوام، والعوام عندهم هم العلماء عندنا، علماء الكتاب والسنة. وظاهر لا يعلمه على حد زعمهم إلا الخواص، وهم من بلغوا درجة الكفر والإلحاد واستحلال المحرمات. ويشبه الباطنية في هذه الزندقة غلاة المتصوفة الذين اعتقدوا سقوط الأمر والنهي، وأن العبادة لا تجب على كل الناس، وإنما تجب عليهم حتى يأتيهم اليقين ثم لهم أن يتخلوا عنها، ويستدلون زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعلوم معنى هذه الآية عند أهل السنة والجماعة، وأن المقصود أن تداوم على العبادة قولا وعملا واعتقادا حتى يأتيك أجلك. فالمقصود باليقين هو ماذا هنا؟ هو الموت، وليس المراد بذلك درجة معينة يبلغها زيد من الناس أو يصل إليها عمرو من الناس، فإن هذا دجل، وهو الذي يسمونه عندهم، يسمون أهل السنة علماء الرسوم، وهم علماء الفهوم، والحقيقة أنهم علماء الزندقة والإلحاد. فيقول قائلهم: إذا بارزونا بعلم الورق برزنا إليهم بعلم الخرق. ما المقصود بالخرق؟ ها؟ مقصود بالخرق الخرقة الصوفية، وهو نوع من القماش أو من الثياب المرقعة أو ذات طابع شكل معين يخلعها الشيطان على مريديه أو على المريدين، يخلعها الشيطان هو شيخ الطريقة على المريدين وهم المريدون. فيلزم الخرقة، يقول: إذا جاءونا بعلم الورق، وهو قال الله وقال رسوله، برزنا إليهم بعلم الخرق، وهي الرسوم الإيش؟ الصوفية الغالية التي يفقد أحدهم معها وعيه و يعني شعوره وعقله حتى يهستر ويصبح يمشي كالمجانين في الشوارع، هو الذي يسمونه الدرويش، صار درويشا بعد أن تخلى عن أوامر الله، فصار درويش تدروش إلى النار. فهذا الذي يسمونه درويش من أشقى خلق الله في الدنيا والآخرة، لأنه تخلى عن أوامر الله وبعد عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن هذا السلوك هو الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه المسلم حتى يبلغ الطريق. ويقول أحدهم: أخذتم علمكم عن ميت عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. يعني أخذتم علمكم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه سلسلة ماذا؟ ها؟ سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية. يقولون أنتم مجانين يا أهل السلسلة الذهبية، نحن نأخذ مباشرة عن الله، حدثني قلبي عن ربي. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. ومعنى ذلك أن الوحي ينزل عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اعتقد أن الوحي ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أن ذكرا شرع بعده أو نزل بعده من السماء أو تلقاه شيخ الطريقة الذي يزعم أنه يرى الله ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، هذا كله دجل وزندقة وإلحاد. ولذلك تجد هؤلاء المجرمون، تجد هؤلاء المجرمين من أخبث خلق الله، أصحاب زنا ولواط وفواحش وكبائر، أصحاب الطرق أكثرهم لا يرعون عن سلوك هذه المسالك المشينة. فلذلك العلم قال الله وقال رسوله لا علم الخرق، ها؟ وليس حدثني قلبي عن ربي. ونحن نفخر بمالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك السلسلة الذهبية. أما سلسلة الكذب حدثه قلبه عن ربه سبحانه وتعالى، وهذا دجل، لأن الوحي لا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك إن هؤلاء الزنادقة أو المجاذيب أنهم يعني سكروا في حب الله عز وجل، وهل حب الله سكر أم عبادة بقال الله وقال رسوله؟ وربما وصل البعض منهم إلى جعل الغنى والطبل والزمر ذكرا لله عز وجل، وإذا تساقطوا بسبب الطرب يسقط هذا هنا وهذا هناك، وتواجدوا ووقعوا على الأرض بسبب الزار. تسمعون بالزار؟ يعني داء يصيب المطربين والمطربات حتى يصرعوا، وهو ما يصيب بعض أهل التصوف بدعوى أنهم فنوا في الله أو سكروا في الله، وهم سكروا في الغنى وسكروا من أكل الصحون والقصع والحلوى. ألا قل لهم قول عبد نصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما هي القصع؟ أطباق الأكل والشرب. تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى، وياسين لو تليت من صدع. راجعوا هذه الأبيات وما شاكلها من أبيات في إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا علينا أن نتنبه للحذر من الزندقة. وهؤلاء الذين يدعون أنهم فنوا في حب الله زنادقة. ولذلك يقول بعض السلف: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ملحد مستبيح لمحارم الله، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني مارق من الدين. الزنديق هو المتمرد على الدين، المارق منه، المتنكر له، كجحدة أسماء الله وصفاته، وجحدة الأوامر والنواهي، والذين أباحوا لأنفسهم حق التشريع من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب البعد عن هذه المظاهر الشيطانية التي قد تشاهدونها في كثير من بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مع أنهم يدعون أنهم هم الذين على الطريق السوي، ويستدلون زورا وبهتانا بقول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. غدقا أي طريقة التي يدعو إليها القرآن؟ هي طريقة الكتاب والسنة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن العلم قال الله وقال رسوله على أيدي العلماء الربانيين المتخصصين الزاهدين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فاحذر من طرق الزنادقة المتصوفة أو الباطنية أو الشيعة أو الرافضة أو الشيوعيين أو من نهج نهجهم من الملاحدة والمبطلين. نعم. لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دونما برهان، لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد، ووِدادُهم فرض على الإنسان، حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان. نخلي البيت احذر، هذا كلام جديد. هذه الأبيات الثلاثة يحذرنا المصنف من مسلك الروافض مبغضي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وقد تقدمت لنا بعض أوصافهم بأنهم زعموا حب النبي وحب علي وخونوا أصحابه، وهم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين عندما طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما رأوه يترضى عنهما قالوا: رفضناك. فسمي من ذلك الوقت فسموا بماذا؟ بالروافض، وهم شر من وطئ الحصى كما بين المصنف رحمه الله في أبيات تقدمت لنا. كيف لا يكونون شر من وطئ الحصى وهم كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام بهم القرآن وبهم قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض. فيختبر الناس بحب الصحابة، فمن أحب الصحابة جميعا فهو السني، ومن كره الصحابة أو بعضهم فهو رافضي أو مقلد للرافضة من بعض الكتاب الذين قد قلدوهم في بعض معتقداتهم وإن لم ينتسبوا إليهم من حيث الرسم. ومعلوم أن وداد الصحابة هو محل اختبار، فمن أحبهم أحبه الله وأحببناه في الله، ومن أبغضهم أبغضه الله وأبغضناه في الله. لأن دعوة حب النبي صلى الله عليه وسلم مع تخوين أصحابه دعوة صحيحة أم باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم دين وعدل وأمانة، وبغضهم وكراهيتهم كفر ونفاق وفسوق وخيانة. فعلينا أن نترضى عن الصحابة أجمعين وألا نفرق بين أحد منهم. وقرأوا فضائل الصحابة للإمام أحمد، وكذلك ما كتبه سائر العلماء وما أورده أهل السنة في كتبهم من أحاديث في فضلهم، واقرأوا كتاب العواصم من القواصم لمن؟ لابن عربي.

عبادة واتحاد مع الله هي لحظة جماع الرجل لأهله. هذه عبادة دي يا أمة معبودها إيش؟ موطوءها فعلا، معبودها موطوءها، وعندهم كل شيء هو الله. فعلينا أن نتنبه لهؤلاء الملاحدة لا ننخدع بهم وهم زنادقة. ويعني عندما ذكر الشيخ رحمه الله هنا مذهب الروافض، هم يعني جزء من هذه الفرق، لكن قد يقال انهم ما وصلوا لدرجة هؤلاء الملاحدة، انما هم يعني موقفهم من الصحابة وموقفهم من القرآن، موقفهم من السنة، موقف إلحادي ايضا. فالقضية ان المسلم عليه ان يقف عند نصوص الكتاب والسنة ولا يحيد عن ذلك لقول مخلوق كائنا من كان، كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن موقفنا من الصحابة الترضي والتولي والحب، ويعني الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم واعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهم عدول، واعتقاد أنهم خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون إيش؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا نعبأ بنعيق الروافض ولا الباطنية ولا من نهج نهجهم من الملاحدة. نعم حسنت. نعم تفضل. احذر عقاب الله وارجو ثوابه حتى تكون كمن له قلبان. جميل. هذا البيت يشير إلى التحذير من نحلة خطيرة، وهذه النحلة ما زالت تردد، يرددها بعض الجهلة تقليدا لبعض المتصوفة، وينسبونها إلى امرأة الله أعلم بحقيقتها تسمى رابعة الإيش؟ العدوية، وأنها تقول: إنني لا أعبد الله طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما حبا له وعشقا له وتتيما فيه. ما زادت على أن شبهت الله بالمرأة المعشوقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك لهم أنشودة يرددها بعض المبتهلين، الابتهالات الفاسدة، يقول: يزعمون أن ذلك في وصف الله أو في التمدح لله والتغزل فيه، تعالى الله عن ذلك: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصاله ريحانه والراح بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يا مسكين، هذا تقوله في الله عز وجل؟ هذا يقال في من؟ في النساء. أما زدت بهذه الأبيات على أن شبهت الله بالنساء التي يتغزل فيهن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمثل هذه الأبيات خطيرة جدا وخبيثة، لا ينبغي أن تنطلي على نفوس المسلمين وعلى قلوبهم، فليجب عليهم أن يرجعوا إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يربأوا بأنفسهم عن هذه الترهات والخرافات والخزعبلات. واحد قبل أذكر قبل 3 سنوات تكلمت عن النهي عن التمسح بالجدران والحيطان هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم أن ينبغي له أن يزور ثم ينصرف ولا يتمسح بالقضبان والحيطان والجدران والأعمدة، لأن هذا لا ينفعه بشيء. فقال لي أحدهم، قال: يا أخي عندي إشكال. قلت: تفضل. قال: كيف تمنعنا من التمسح بالأعتاب المقدسة والشاعر يقول: أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت للإخوة الحاضرين، وما أدري لو كان بعضهم حاضرا الآن، قلت ما أجبني يا أخي جزاك الله خيرا، أهذه آية قرآنية؟ قال لا. قلت أهو حديث نبوي؟ قال لا. قلت أهو قول لصحابي؟ قال لا. قلت للإخوة إذن ما هو؟ قالوا قول شاعر يتغزل بامرأة. قلت كيف تستدل بهذه الأبيات على التمسح بالجدران والحيطان؟ والله عز وجل يقول وأن العبادة لله فلا تدعو مع الله أحدا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفلذة كبده وأحب الناس إليه فاطمة رضي الله عنها، يقول لها يا فاطمة سليني من مال ما شئت، فاطمة سيدة نساء الجنة رضي الله عنها، يقول يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سبحان الله، أين تذهب عقول الذين يتمسحون بالقضبان والحيطان والجدران ويدعون الموت في قبورهم زعما منهم أن ذلك يقربهم إلى الله زلفا؟ ما أدري هل عطلوا عقولهم أم فقدوها أم استسلموا لما يخالفها أم ماذا، لكن الإنسان عندما يعطل عقله يصبح الحيوان خيرا منه. وهذا نص القرآن الكريم عندما وصف المشركين الذين يسجدون الأصنام والأوثان، يعجنون تمرة فيسجدون لها فإذا ما جاعوا أكلوها، أكلت حنيفة ربها. ها؟ عقل الإنسان إذا عطله تصبح البهائم خيرا منه، والله البهائم تصبح خيرا منه. ولذلك وصفهم الله بقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. سبحان الله، الأنعام توجهها فتتوجه، ليس كذلك؟ الحمار تقول له يمين يذهب يمين، يسار يذهب يسار، تشير إليه بالوقوف يقف، تقول له لا مؤاخذة أش يقف، البعير تقول له قف يقف، تقول له عبارات معينة عند معروفة عند يمشي. فيعني لكن الإنسان إذا عطل عقله الحيوان خير منه. كيف ما دام يعطل عقله إلى أنه يعبد تمرة ثم يأكلها، أو يأد امرأة بنته خشية أن تأكل معه يدفنها وهي حية خشية، أو يأتي إلى شجرة ويقول لها أعطيني يا حول الحول أعطيني زوجا قبل الحول، يا فحل الفحول أعطيني زوجا قبل الحول. تأتي المرأة العانس إلى شجرة ميتة، شجرة شجرة لا تقدم ولا تؤخر، يسمونها فحل الفحول، تقول له يا فحل الفحول أعطني زوجا قبل الحول. سبحان الله، يعني الإنسان إذا عطل عقله يصبح الحيوان خيرا منه. ولذلك يحذرنا في هذا البيت بأن نسلك هذا المسلك. أليس الله عز وجل يقول في كتابه ويدعوننا خوفا وطمعا؟ أليس الله يقول ويرجون رحمته ويخافون عذابه؟ أليس الله يقول وادعوه ويدعوننا رغبا ورهبا، وادعوه خوفا وطمعا؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وراكعا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ سبحان الله، يحذر الآخرة، يخاف من الله ويرجو الله، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. يأتينا شخص من غلاة الزنادقة ويقول لا، أنت لا تعبده خوفا منه ولا طمعا فيه، وإنما اعبده حبا له فقط. هذه عين الإيش؟ الزندقة، كما قال السلف رضوان الله عليهم: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ملحد، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. فعليك أن تسلك ادعوه خوفا وطمعا. ولذلك ذكر أهل العلم أن أركان العبادة القلبية ثلاثة. ما هي يا إخوان؟ نريد أن نسمعها من الإخوة. الحب والخوف. أركان العبادة القلبية: الحب والرجاء والخوف. هذه لا بد أن تكون متوازنة، هذه الثلاثة: تحب الله، ترجوه، تخافه. لا بد. نعم نعم، لا ينفك شيء منها عن الآخر، تحبه وترجوه وتخافه. الآن أنت تخاف الأسد، لكن هل تحبه؟ لا. قد ترجو نوالا من من من من شخص ما يريد أن يعطيك أعطية وأنت قد لا تحبه. قد تحب مثلا، تحب أباك، تحب أخاك، الحب الطبيعي، تحب امرأتك لكن لا تخافها مثل ما يخاف الآن بعض الشباب المعاصر، يقدمها حتى على أمه، يمشي وراءها كالتيس المستعار ولا يحترم أمه. أنا لا أقول اترك حقوق زوجتك، بل أعطي كل ذي حق حقه، أعطي زوج أباك حقه، وأعطي أمك حقها، وأعطي زوجتك حقها. أما أن تحطم أباك وأمك من أجل أن ترضى عنك زليخة، لا والله هذا لا يجوز لك، بل هذا محرم. أعطي كل ذي حق حقه. فهنا ولله المثل الأعلى، لابد أن نعبد الله بالأمور الثلاثة، الأركان الثلاثة التي هي الحب والخوف والرجاء. نحب الله ونعظمه، ونخافه ونرجوه. لا بد من اجتماع هذه الأمور حتى تشكل كتلة واحدة، حبا وخوفا ورجاء لله. وكل نعم كلها تندرج تحت الإخلاص، تحت الخوف، تحت الرجاء، تحت الحب، تحت ابتغاء وجه الله، تحت الإنابة. كل أنواع العبادة تابعة للحب والخوف والرجاء. كل أنواع العبادة خاضعة وتابعة لماذا؟ للحب والخوف والرجاء. أنا كنت أظن أن قضية ما يدعى من مذهب رابعة وهو الحب فقط أن ذلك اندرس من زمان وانتهى، لكن شاء الله قبل 10 سنين أن يسافر معنا رجل في الدعوة، وهو ممن من عندنا، ممن تربى هنا وعرف التوحيد لكنه لم يفهمه، بسبب خروجه مع جماعة ما ارتكست في هذا الفكر التصوفي. فلما جلسنا قال لنا، وقد حضره معي جمع من المشايخ، لما جلسنا قال: يا إخوان أنا أريد أن أنصحكم. قلنا: تفضل. قال: لا ينبغي عندما نخرج للدعوة في سبيل الله، لا يجوز أن نخرج وقصدنا طمعا في الجنة من الله أو خوفا من النار، وإنما يجب أن نخرج حبا لله فقط، لا طمعا في ثوابه ولا خوف من عقابه. مسكين. قلت له: من أين جاءك هذا الفكر أيها الرجل؟ فنوقش وعلم الحق إن شاء الله تعالى. الشاهد إخواني، يقصد الشيخ بهذا البيت أن نكون نعيش الطريق الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، يكون بين الخوف والرجاء وبين محبة الله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بين جناحيه. لو انكسر أحد الجناحين يطير الطائر؟ لا، ما يطير بجناح واحد أبدا، ومهما طار لابد له أن يسقط، لو طار قليلا لابد أن يقع. فكذلك الخوف والرجاء، المؤمن بينهما كالطائر بين ماذا؟ بين جناحيه. وثالثهما حب الله عز وجل فوق كل شيء، ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم فوق جميع الخلق. حب الله فوق كل شيء، وحب النبي فوق كل إيش؟ فوق كل المخلوقات، بما في ذلك النفس والولد والوالد والناس أجمعين.